إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله جلت قدرته أن أول مأمور به هو إخلاص النية لله جل وعلا. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذي يريده الله رب العالمين هو تقوى القلوب، وهو إخلاص النية لعلام الغيوب. وأما الظواهر فإذا لم يكن لها بواطن تعززها وتقويها وتقوم شاهدة على الصدق فيها، فهذا نفاق في نفاق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسألت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا: سألته سؤالا عندما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فكل امرئ يحاسب على قدر نيته، بل كل امرئ يعطى في الدنيا على قدر نيته، بل كل امرئ يحفظ من العلم الشرعي الصحيح على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقد عامل الله رب العالمين الناس بنياتهم، وإن لم يفعلوا شيئا فنزل المقتول منزلة القاتل مع أنه لم يقتل أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لما كانت نيته منصرفة إلى القتل عومل معاملة القاتل وهو مقتول. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا عظم النية في دين الله رب العالمين. ولا عمل في دين الله جلت قدرته إلا بنية، ولا نية تقبل عند الله رب العالمين إلا إذا كانت نية خالصة لوجه الله جل وعلا، وما دون ذلك فمردود على صاحبه، والله رب العالمين هو علام الغيوب وستير العيوب، لا ينظر إلى الأجسام والصور، وإنما ينظر الله رب العالمين إلى القلوب والنيات. والإنسان إذا ما أراد أن يصنع عملا فعليه أن ينوي نية الخير فيه، فمن أراد أن يتزوج فعليه أن ينوي بالزواج أن يقيم سنة الله في كونه، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهي سنة لله رب العالمين في كونه، إذ استأثر الله رب العالمين لنفسه بمقام الوحدانية والفردانية والصمدانية. وأما ما دون الله رب العالمين فقانونه قانون الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وعليه أن ينوي أن ينفذ سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعليه أن ينوي بالزواج أن يعف نفسه، وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين. وعليه أن ينوي أن يحصل الولد الصالح الذي يدعو له من بعد مماته، فيكون امتدادا لحياته من بعد وفاته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه أن ينوي أن يحصل في بيته من تعينه على طاعة الله رب العالمين، حتى ينصرف إلى طاعة الله جل وعلا. وأما المرأة فإذا ما صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت جنة ربها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يصلح نياتنا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا وأعذنا من الرياء، وأجرنا وأعذنا من النفاق. اللهم أعذنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم بارك لنا في عقدنا هذا، اللهم بارك لنا في أمرنا هذا، اللهم أحسن لنا في عواقبه يا رب العالمين. اللهم اجعل من عاقبته الطيبة ذرية صالحة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا.